يقول من كان عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفة وعاشوراء هل هذا الصيام يكون قضاء أم نافلة؟ لا فريضة. يعني نقول له إنك قضيت صيام الواجب في نافلة فيكون واجب لكن في يوم نافلة.